هل يحكم بالأمارات؟ هل يحكم بالأمارات؟ إنسان عنده بيت والبيته بالأجار والحياة الآن معلومة يعني صعوبتها وما شابه، لا بناء له وليس من سنة ولا سنتين ولا عشرة ولا يعني لا يعمل إلا جامعا للزكاة، فهل هذا أمارة للغني بحيث لو أفتاني أن أفتيه بأن لا تعطي؟ سؤال أول. سؤال الثاني، بهذه يعني النازلة بهذه الأمور الخلاف والطعن وما شابه، هل يشرع الأغنياء أن يعطوا هؤلاء مالهم؟ والله هذا يختلف باختلاف القناعة الشخصية. نحن نقول بالنسبة للسائلين الذين يسألون ويشهدون من الناس خاصة في المساجد، أنا لا أعطي، نادرا ما أعطي من يعلن السؤال، لأن هؤلاء جعلوا ذلك ذهنا. أنا مقتنع بأن هؤلاء لا يجوز، فإذا كان هؤلاء الأغنياء صار عندهم قناعة أن هؤلاء يستغلون هذه الأموال التي يجمعونها باسم الفقراء والمساكين فلا يجوز إعطاؤها لهم. عودا على البداية.